ياللي فاكرني وانا لك ناسي يا يسوع حنن قلبي القاسي نادي عليا يا ربي وجبني توبني اللي معك بتخف آلامي عايز أعيش لك طول أيامي من قلبك يا يسوع قربني توبني قلبي بيصرخ لك يا معيني ريحني ده الشر تعبني بترجاك يا يسوع عليني فوق شهوات اللي بتغلبني قلبي بيصرخ لك يا معيني ريحني ده الشر تعبني بترجاك يا يسوع عليني فوق شهوات اللي بتغلبني عليني فوق شهواتي اللي بتغلبني أنا شايلك في القلب وجايلك عارف أفضلك وجمايلك يلا أنا سبتك ولا بتسبني توبني اغفر واستر كل عيوبي كرهني في شري وذنوبي وفي وصاياك يا يسوع حببني توبني قلبي بيصرخ لك يا معيني ريحني ده الشر تعبني بترجاك يا يسوع عليني فوق شهوات اللي بتغلبني قلبي بيصرخ لك يا معيني ريحني ده الشر تعبني بترجاك يا يسوع عليني فوق شهوات اللي بتغلبني عليني فوق شهواتي